بسم الله الرحمن الرحيم. Oh!

ربنا ولا تحمل الله العظيم الفاتحة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. بتلك الآيات الكريمة التي وعد بها الله النفس الآمنة المطمئنة ربتنا فضيلة القارئ الشيخ حمد الزامل قارئ الأجيال، وليس ببعيد علينا أن نطلب منك المزيد يا حمد.